فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، قال المؤلف شيخنا بن عبد المحسن بن حمد العباس حفظه الله تعالى ورعاه في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك، قال: أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر، أي ما الذي يعمله الحاج يوم النحر، يوم الأضحى. قال: أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي الجمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه، وحلق شعر الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة، والسعي بعده لمن كان عليه سعي. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف. فالرمي للرمي، فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يطلع فجر يوم العيد يستيقظ الحاج ويذهب إلى المشعر الحرام، يبقى في المشعر الحرام مستقبلا القبلة، يدعو ويذكر ويلبي ويرفع يديه فيدعو إلى أن يسفر جدا، ينتشر البياض، يطلع النهار منيح قبل أن تطلع الشمس، لا ينتظر طلوع الشمس حتى يطلع النهار جيدا، وقبل طلوع الشمس ينطلق إلى منى، ويختار كما ذكر أهل العلم وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى، لأنها تخرج مباشرة إلى الجمرة العقبة. فإذا وصل إلى منى عنده أربعة أعمال: يرمي الجمرة، وهو متوجه إلى منى يلتقط الحصيات، فإذا جاء يرمي من أعلاها أو من أسفلها كل جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم رماها من أسفلها كما جاء في السنة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاية: الله أكبر الله أكبر، مع أسفل. في قول جمهور العلماء إذا بدأ الرمي توقف عن التلبية، في قول بعض أهل العلم هو القوي توقف عن التلبية مع آخر حصاة يرميها، ثم يرجع فينحر. الآن يشتري يعني النحر ويعطون ورقة تدل على أن هذا النحر يشترى له، فيها عنوان المذبح ورقم البوابة ورقم المذبحة، فيذهب هناك يعطي ورقته وتثبت له، يعطى الشاة التي كان دفع ثمنها، فما في إشكال. وإذا أراد أن يتكفل بنفسه بعد الرمي يتوجه إلى منى فيشتري موجود الشياه، يشتري ويذبح لا إشكال. وبعد النحر يذهب فيحلق رأسه أو يقصر، ثم ينزل إلى مكة للطواف والسعي إذا كان يلزمه سعي، والسعي يلزم المتمتع أو القارن والمفرد إذا لم يسعى لما قدم مكة. هذا كله سبق بيانه. والسنة أن ترتب: رمي فنحر فحلق فطواف وسعي. إذا قدم شيء على شيء ما في بأس كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما كان حصل من بعض الصحابة فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج، فأجابهم بأنه لا حرج. فأجابهم بأنه لا حرج. ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح والذبح قبل الحلق قبل الرمي والحلق قبل الرمي وطواف الإفاضة قبل الرمي والرمي في المساء. سألوه عن هذه الأمور. قال الرجل: حلقت قبل أن أذبح. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي. وقال آخر: حلقت قبل أن أرمي. وقال آخر: طفت قبل أن أرمي. قال آخر: والله يا رسول الله ما رميت حتى أمسيت. كلما يسأل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لا حرج فيها. والسعي قبل الطواف، قال: والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى. وهنا قوله رميت بعدما أمسيت ليس معناه أنه رمى بعد الغروب كما فهم بعضهم، خطأ، وإنما رمى بعد الزوال مساء. وقد جاء ما يدل على هذه الرواية مبينة مصرحة، كما أوضح ذلك الإمام ابن بطال رحمة الله تعالى عليه من أئمة المالكية القرن الخامس في شرحه للبخاري، بيّن أن المراد مساء أي بعد الزوال، وليس المراد هنا بعد المغرب، وإن كان جاء إطلاق المساء على ما بعد المغرب، لكن المراد هنا ما بعد الزوال. قال: والسعي قبل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم. قال: لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى. والسعي قبل الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ، يومئذ يومئذ، يومئذ التنوين هذا تنوين عوض عن جملة، يعني يومئذ سئل يوم النحر. فقوله افعل ولا حرج خاص بأيام النحر، خلافا لمن قال افعل ولا حرج في كل شيء. فما سئل عن شيء يومئذ، يومئذ هذا إذن تنوين يعوض جملة، فما هي الجملة المحذوفة؟ قال: وأتاه رجل يوم النحر. إذن يومئذ كان عليه الصلاة والسلام يوم النحر، فالسؤال واقع على أعمال يوم النحر لا على غيرها. فأخطأ من قال افعل ولا حرج في كل شيء، وإنما هو في يوم النحر وفي تقديم وتأخير، مع أن بعض العلماء لا يسلم بكل شيء، فعند المالكية نعم يعني قد يطوف قبل الحلقة ونحوه، لكن بعض الأعمال لا بد أن يراعى فيها الترتيب عند مالك، وإن أقدم وأخر كان يكون قبل يعني في أعمال معينة قد يلزمونه بالهدي، قد يلزمونه بالهدي. رواه البخاري. قال افعلوا ولا حرج، رواه البخاري نحوه، أو قال وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروى أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بميناء فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. وعن أسامة بن شريك، بن شريك رضي الله تعالى عنه لما قال رميت بعدما أمسيت، متى؟ زوالا، بعد الزوال. قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. هنا نعلق على قول شيخنا قول والسعي قبل الطواف. لا يوجد في المناسك سعي قبل الطواف، كل سعي لا بد أن يكون على إثر طواف صحيح بعد طواف صحيح. وهذه الرواية الذي قال فيها سعيت قبل أن أطوف، الصواب أنها وإن كان سندها صحيحا لكن فيه مخالفة راوي لغيره من الثقات ممن لم يذكر تقديم السعي على الطواف، فهذه الرواية الأقرب للصواب أنها شاذة وأنه لا يصح أن يسعى قبل أن يطوف، بل الواجب السعي بعد الطواف. ومن شروط صحة السعي أمور، منها أن يكون بعد طواف صحيح، أن يكون ماذا؟ بعد طواف صحيح. قال وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارئين والمفردين، وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، فلا علاقة له بالتحلل لأنه يلزم القارئين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم، ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. طيب، أعمال النحر أربعة، النحر لا علاقة له بالتحلل، بقي ثلاثة رمي وحلق وطواف مع السعي. طيب، والتحلل عندنا اثنان، تحلل الأول وتحلل الثاني. التحلل الأول يجوز معه فعل كل شيء إلا النساء، لا يقترب الرجل من زوجته. التحلل الثاني انتهى، يفعل كل شيء ويجوز أن يقترب من زوجته. ما هو التحلل الأول وما هو التحلل الثاني؟ قال التحلل الأول فعل ثلاثة من اثنين، ثلاثة من اثنين، عندك النحر، عندك الحلق والرمي والطواف، إذا فعلت اثنين من ثلاثة فقد تحللت التحلل الأول الأصغر، يعني تفعل كل تلبس الثياب وتمشط شعرك تقص الشعر وتقص الأظافر ويتطيب، وإذا أتى بالثالث تحلل التحلل الأكبر فجاز أن يقترب من زوجته. وهذا بالحقيقة يعني من استقراء النصوص وقول جمهور العلماء، وبعض أهل العلم يقول إذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول، وهذا الصواب لأنه يعني يدل عليه الحديث، فإذا رميتم الجمرة فماذا؟ فقد تحلل التحلل الأول. والتحلل الأكبر يقع بالطواف، بالطواف والله أعلم. رابعا، دفع النبي صلى الله عليه وسلم، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، لما انتشر النهار قبل ما تطلع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أو عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحا ويوم النحر كله. طيب، جمرة العقبة ضحا يعني الحجارة يلتقطها لما يتوجه من مزدلفة إلى ميناء، والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحا يعني بعد طلوع الشمس قيد رمح، هذا الوقت الذي رمى فيه. ولكن ويوم النحر كله كله أو كله ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج لرجل الذي سأله وقال رميت بعدما أمسيت قال ابن المنذر في كتاب الإجماع رحمة الله تعالى عليه: وأجمعوا على أنه إن رمى جرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي. رمي جمرة العقبة السنة فيها أن تكون بعد طلوع الشمس وفي وقت الضحى، فإن رماها بعد الزوال أو بعد الغروب فلا حرج، إن رماها قبل طلوع الشمس محل خلاف. إن كان بين الفجر وطلوع الشمس فعند جمهور العلماء المعذور يجوز له، وغير المعذور جاز لكن خلاف الأولى. إن رماها قبل طلوع الفجر فالجمهور على أنه لا يصح، وقال بعضهم بجوازها وهو مذهب الأحناف وغيره، والصواب أنها إنما ترمى بعد طلوع الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم وفيها نقاش طويل. قال: ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعدها، أي بعد الغروب، لما في الموطأ بسند صحيح النافع المولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا، يعني إذا رمى يوم العيد بعد المغرب لا حرج. وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله تعالى عنها: وفيه فارتحلنا فمرينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. يعني هذا فعل أسماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء الذهاب من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل أو بعد ثلثه الأول، ولكن جاء في الحديث أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، وإلا أنهن رموا قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر، وفهموا من إذن النبي عليه الصلاة والسلام أنهن يرمين. تفضل. وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن بعض العلماء قيد أن الرمي لا يكون إلا بطلوع الشمس لثبوت الحديث، وأما فعل أسماء فقال هذا من اجتهادها، فهمت من إذنه عليه الصلاة والسلام بالانصراف من مزدلفة بعد ثلث الليل أنه يؤذن لها أن ترمي، يعني قالهم بعد ثلث الليل روحوا من مزدلفة إلى منى، فهموا أنه إذا وصلوا منى بعد أن يصلوا الصبح أو بعد طلوع الفجر يرمون، لكن الصواب أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس، وهذا أبرأ للذمة والله أعلم. الحديث الذي مضى: إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك، يعني الذي تكلم في أخيه في عرض أخيه بالباطل بدون حق وبغير مسوغ شرعي. قال بعد ذلك خامسا: يكون نحر الهدي إذا كان إبلا وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا. الجمل ينحر ونحره بالطعن في لبته، وهي ملتقى العنق مع الصدر، يطعن ويؤخذ يمينا وشمالا. وأما البقر والغنم فتذبح عرضا في أعلى العنق، موضع التساق العنق بالرأس، النحر في موضع التساق العنق بالصدر، والذبح في موضع التساق العنق بالرأس. الجمل ينحر بالاتفاق، والشاة الكباش تذبح بالاتفاق، والبقر قيل تنحر وقيل تذبح، وكل جائز. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وجاء أنه ذبح بقرة عن أهله. وجاء ما يدل على جواز نحر المذبوح ما يذبح وذبح ما ينحر. فالصواب أن الجمل ينحر والشاة تذبح والبقر يجوز فيها النحر والذبح، وكذلك يجوز في الإبل الذبح، ويجوز أيضا في الغنم النحر على الصواب. نعم. ويكون هذا الذبح هذا النحر متى؟ في يوم العيد يوم الأضحى وثلاث أيام بعده، هذا كله يجوز فيه الذبح، صار أربعة أيام، سواء كان الذبح هذا التمتع أو القارن أو نذر ألزم الشخص الحاج نفسه به أو تطوع ذبحه تطوعا في سبيل الله. وكذلك الأضحية تلزمه أيضا إذا كان موسرا. وأقل الهدي شاة، أقل الهدي شاة، وإذا زاد فهو خير، أو سبع بدلة أو سبع بقرة يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية. أقل الهدي شاة أو سبع بدلة أو سبع بقرة، بمعنى يجتمع سبعة في إبل، يعني ينحرونه يجتمعون، يعني كل واحد يضع قسط. إذا كان الإبل يعني ثمنه 700 فكل واحد يدفع 100، وبعد ذلك يأخذون منهم ما شاءوا ويتصدقوا ويهدوا. أو سبع بقرة يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الظأن والثني من غيره، والجذع من الظأن ما تم له 6 أشهر، والثني من المائز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. طيب، هذا هو الهدي. هدي الشاة عن واحد، سبع الجمل الناقة البدنة، يعني البدنة تكفي عن 7، والبقرة الجمهور أنها على 7 وقيل عن 10، وقيل عن 10، وكون البقرة تجزي عن 10 محل خلاف، فبعض العلماء قال أنها تجزي عن 10، وقال وقال بعضهم إنما تجزي عن 7، وفرق بعضهم بين الأضحية وغيرها، ففي الأضحية تجزي عن 7 وفي غيرها تجزي عن 10. طيب، ما هو الشاة؟ ما هي الشاة؟ سنها قال 6 من له 6 أشهر، هذا في قول، وبعضهم قال 8 أشهر وقيل 10، والأفضل أن يضحي وأن يذبح ما تمت له 1 سنة خروجا واحتياطا. والثني من المائز ما تمت له 1 سنة يعني دخل في الثانية، ومن البقر ما تمت له 2 سنتان يعني وبدأ في الثالثة، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات وبدأ ودخل في الثالثة. ويكون ذبحه بمنى ومكة، الذبح إما بمنى وإما مكة حيث شاء. وبعض العلماء يقول الذبح يكون بمنى بشروط، بمنى بشروط، وإذا فقد شرط من الشروط لزم أن يكون بمكة، والأقرب أنه يكون بمنى أو بمكة كل جائز، فقط يجمع فيه بين الحل والحرم، يجمع بينه بين الحل والحرم. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر، وكل في جاج مكة طريق ومنحر. الحديث رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. الذي لم يجد الهدي يصوم 3 أيام. قال ويجوز صيام هذه الأيام 3 و7 متتابعة أو متفرقة، يجوز التتابع والتفريق، واستحب بعض العلماء التتابع. والأولى تأخير صيام 3 إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. الذي فاته الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج. ما معنى في الحج؟ المراد موجود في مكة أو زمن الحج أو وهو متلبس بالحج، فعلى القول أنه في زمن الحج، فلا يلزم أن يكون قبل الإحرام أو بعد الإحرام، وعلى أنه في الحج أي محرما حال كونه محرما. فهنا قالوا يحرم بالحج في اليوم السادس، فيصوم السادس والسابع والثامن، أما عرفة فيفطر ويوم الأضحى يفطر. وقيل أنه إذا لم يصمها صام بعد يوم النحر أيام التشريق 11-12. وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فجعل الصيام ظرفا يقع في ظرف وهو الحج، يعني حال كونه حاجا. والأولى عند ذلك أن يصومها أو أن يصوم منها أيام التشريق، أن يصوم أيام التشريق، وهذا الذي رخص الذي رخص له أن يصوم أيام التشريق، يعني يوم 11-12-13 ثلاث أيام بعد عيد الأضحى، وسبعة إذا رجعتم. وأطلق السبعة إذا رجعتم أي رجعتم من منى، ولو صامها في مكة في قول كثير من العلماء، وبعضهم قال إذا رجع إلى أهله، وبعضهم قال إذا رجع إلى أهله. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله عز وجل فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، ففي حديث جابر الطويل رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يذبحه يأكل منه ويتصدق ويهدي، وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، قلائد ما يجعل في عنقه كما ذكرنا يكون من عرق النبات ويعلق على رقبة الهدي للإعلام بأنه هدي، فأفتل قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وإن كان ظاهر الآية تدل على الوجوب، فيجب على صاحب الهدي أن يأكل منه ويتصدق ويهدي فيما يظهر الله أعلم. سادسا والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها، وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان، يعني وقتان، محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني، وهذا سبق بيانه. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان